بسم الله الرحمن الرحيم طسم من تلك آيات الكتاب المبين 奉至仁至慈的安拉之名，他心命，这些是明白的经典的结文。 إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين 我本着真理为信教的民众而对你叙述穆萨和法老的事迹，法老却已在国中傲慢，他把国民分成许多宗派，而欺负其中的一派人，屠杀他们的男孩，保全他们的女孩，他却是伤风败俗的。 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهمما كانوا يحذرون 我把恩典赏赐给大地上受欺负的人，我要以他们为表率，我要以他们为继承者，我要使他们在大地上得势，我要昭示法老、哈曼和他们俩的军队。对于那些被欺负者所提防的事， وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 我曾启示穆萨的母亲说你应当哺辱他，当你怕他受害的时候，你把他投在河里，你不要畏惧，不要忧愁，我必定要把他送还你，我必定要任命他为使者。法老的侍从曾拾取了他，以致他成为他们的敌人和忧患。法老哈曼和他俩的军队却是错误的。 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرونوأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه

يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. 他已来到那个火光的附近，山谷的右岸上，有丛林的吉祥处，发出呼声说：穆萨，我却是安拉，众世界的主，你抛下你的手杖吧。他看见那条手杖蜿蜒如蛇，就转脸退避，不敢转回去。穆萨，你走向前来，不要畏惧，你却是安全的。 اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. 你把你的手插入怀中，他将白亮亮地抽出来，却无恶疾。你为恐怖而把你的手缩回去吧。这两件是你的主所降世法老和他的臣仆们的证据。他们却是放荡的民众。 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقنيإني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. 他说，我的主啊，我却已杀过他们中的一个人，所以我怕他们杀我。我的哥哥哈伦口才比我好，求你派他同我去，做我的助手，证实我的使命。我的确怕他们否认我。安拉说，我将以你的哥哥助你一臂之力，我要给你们俩一种权力，所以他们不能伤害你们俩。你们俩和顺从你们俩的人将借我的迹象而成为胜利者。 موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولينوقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. 当穆萨已带着我的许多明显的迹象来到他们面前的时候，他们说，这个只是捏造的魔术，我们没有听见在我们的祖先的时代有这件东西。穆萨说，我的主知道谁带来了从他那里降临的正道，谁得享受后世的善果。不义的人

ثم هو يوم القيامة من المحضرين 你们所受赐的无论什么都是今世生活的给养和装饰在安拉那里的报酬是更优良的是更长久的难道你们不理解吗得到我们的美好的应许而将获得实惠的人欲在今世生活中获得我的给养而在复活日被传唤者彼此相似吗 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَاتبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون 在那日安拉将召唤他们说你们所妄称我的伙伴者如今在哪里呢受判决的人们说我们的主啊我们曾使这些人迷误固然我们迷误他们但他们像我们自己一样迷误了我们向你声明我们与他们无干，他们没有崇拜我们，将有声音召唤他们说：你们把你们的配主召唤来吧，他们就召唤他们，但他们不答应，他们自己看见刑罚，就希望他们生前是遵循正道的。 ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحافعسى أن يكون من المفلحين 在那日安拉将召唤他们说你们所用以答复使者们的是什么呢在那日一切口供将对他们变成暧昧的所以他们不相询问至于悔罪信教和行善的人或许是成功的 وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 你的主创造他所抑郁的选择他所抑郁的他们没有选择的权利赞颂安拉超绝万物他超乎他们所用来配他的你的主知道他们的胸中所隐藏的